بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد سورة الزخرف ومكية زخرف وأركم لذا سورة دفو إمان دونا آياته دو زخرفا وده سورة داسمركة ومكي آيات كيدونه وسديت لسقال عيضات وحي وهذا اللي يساسل السورة دي مكي لأنكس عمرناي أفرق وضبع آد أمي بسن سورة دا مكي لما أنت العبيدة الإسلام تعالى أولا هو توحيدك ربي سبحانه وتعالى ربي أصدر لي عبادة مامرك كونك أمامره وحا صلى الله بأيه رسالات كي النبي اللي بدأ قرآن كاسد حيه بعثك يا أبا المريد تدفع صوب حين أيه انت أصدر مواضيع دا أي أبدايين سورة دا مكي انت صوب مراك باركود أي قلان تشريعة يا أحكام تشرع قصير صلاة يا زكاة يا إكهر الله لكن جودها وحب ذيهم أفرطا قضوا شاقنا. بسم الله الرحمن الرحيم حاميم وحروف أنصام الرأي الحروف المقطعة لإلهة وصورة أوائل كودة لو شاقه الله أعلم حق يمين وجدد الإله يقانا إنك صوت تنبيه يتعجيز وكجره والغبرة الجنة يددك لغونا عجز قرينة إنسى قرآن تلا إيمان كريم والكتاب المبين وحان قدارتي كتابك عداي وحا أكاد لي معاني ديسة إيا ألفاظ ديسة إيا أحكام ديسة iya tawjihat isa iya hanun iya baadi wuj isa qama wahadi wa kitab mubin ah albayyin alwadih aljaliyu almahani walalfad muhayyar al-kubus wa dagayin lughada arabiga wa ah afsahu lughada wa al-guwada hadalloh lughada ufasih sanayat والقرآن إذا قدرت المبين أعداي إنا أنه جعلناه قرآن طوحاً كدقني وكسو دجني قرآناً عربياً قرآن لو نسبي عرب لعلكم تعقلون وعرب لو كسو دجينا وحقرتان تذكين عربي يقالنا إنا تفهمتان كتدبرتان باللسان عربي مبين إنا أنه جعلناه قرآن كاس مبين كاوحا كردقني قرآنا عربيا غير ذي عوج وصمر قرآن قال الله عنين يتوسط وإنه قرآن في أم الكتاب كتابك أسل كيس اللوح المحفوظ أي هذا لدينا أكتئنا لعلي ومكسر رأي كتاب كاسو حكيم مرتي ونفسا قدسا إنه قرآنك قرآنك وعلى عدين يا شرف تيسا وكلها في الملأ الأعلى إنه وينيان أي شرفان تطلع الأرض لنا أي أداعا قرآنك أصلو سودجية كنا الأغمان وإنه قرآنك في أم الكتاب وآهدي كتابك أصل كيسو أم الكتاب يعني وأصل الكتاب الله المحفوظ لدينا أكتان لعلي ومتك سرية مكان السرع إيا شرف إيا فضل بوليه حكيم وأمد محكمة ولبس إيا اسكو درسنا إيا بادي إيا زيخ مجرى ومرتئ إيا وكهر ليا وحاد ونفسن إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قرآن مركوة قرآن آد إياد قيمة إيا شرف kule malaa sare iyo midka hoosaba oo qabuul iyo ikraam iyo tacdiim iyo hoggaansan in lagala hor yimaado ay tahay. Afa nadribu, miyaa ka jeedinaynaa cankum adinka xaggiinna adikra qur'aanka safxan jeedin, an kuntum inaad ahaateen daraaddeed qowman musrifiin, qoom xad gudbay, inaad tihiin miyaa qur'aanka idinkaga jeedinaynaa oo ilaahay naxariistiisa uu makhluuqiisa u naxariisanayo inuu khayrka ugu yeero oo qur'aan u soo dejiyo, kama tegin, haba noqdeen dad musrifiina oo xad gudbay oo qur'aankii ka jeestay, bal ilaahay uu amrayaa in ay ku hanuunaan qofka ugu talagalay hanuun, xujadina lagu oogo dadka shaqaawada ku tegay. Afa nadribu, miyaan ka jeedinaynaa cankum adinka xaggiinna adikra qur'aanka safxan jeedin oo waxba ladinu soo dejinaya miya, saas maaha. An kuntum liajli an kuntum inaad ahaateen daraaddeed miyaa qur'aanka idinkaga jeedinaynaa qowman musrifiin, qoom xad gudbay. Tafsiirka ah in yani qur'aanka soo dejintiisa inaan had iyo jeer ilaahay uusan maaragtay ka daalayn oo ku soo celcelinayo macnahaasa maaragtay muuqda. Tafaasiir kalaa jiro dhahaysa, ma waxaad u malaynaysaan inaad ka jeedinayno aanayd cadaabayn walow aana samaynina wixii ilaahay amray? Macnahaasna waa jiraa, ataxsabuuna an nasfaxa cankum falaa nucadibukum walam tafcaluu maa umirtum bihi. Laakiin tafsiirkan kale ayaa maaragtay ka muuqda oo Qataada yaro kala ku fasiray, macnihiisana wuxuu yahay in ilaahay naxariistiisa khalqigiisa u naxariisanayo inuusan ka tegayn oo ka dhaafayn inuu ugu yeero khayrka iyo qur'aanka haba noqdeen musrifiin. وكم أرسلنا من نبي في الأولين وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون. أيضا وعلى صبرسينا يا نبي عليه الصلاة والسلام قوم كيس ما دام أي بينيين إن صبر رؤيا لفريا وعلى صبرسينا يا ذاتك أذيك كاهر رأيي بارسوش الله صدري بينيين أذو مركة مئه أقب beerinta umana horeysa. Wa kam arsalna, kam badana arsalna intaan soo dirnay min nabiyyi nabi fil awwalina dadkii hore, immisa nabiy ilaahay soo diray aqwaam iyo ummado, kam badana arsalna intaan u soo dirnay min nabiyyin fil awwalin dadkii hore nabi intaan u soo dirnay, wamaa yaatiihim uma iman ummadahaas hore min nabiyyin nabi illa haddii u yimaado kaanu waxay ahaayeen bihi nabigaas yastahzi'uuna, kuwa ku jeesteesa oo intay beeniyeen dara ku dheeldheelaya. Wamaa yaatiihim min nabiyyin nabi uma imaan ummadahaas hore illaa kaanuu bihi yastahzi'uun, nabigaas u yimaada waa ku jeesteesa. Nabi kasta ciyaar iyo dheeldheelka ka dhigtaa. Fa ahlaknaa waxaan baabi'inay ashadda wa ka adag minhum kuwan quraysh badshan xagga qabashada, dadka xoog badan ka cumri badan ka tiro badnaay ka xoolo badnaay ka maaragtay cumri dheeraay dhulka ka saamayn badnaay oo aad u camiray. وآثار الأرض وعمروها أكثر مما عمروها حوق ضدك شاكتي لا ثمود إياها مارتي عاد وكلا. فأهلكنا وحن هلا جني أشدك وكأذك منهم قوى قريشة بطشا حق قبشرة وصام بابين أيضا حق الجوغة ومن باب أول. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أكثر منهم وأشد قوة وما لبض القرآن صلى الله عليه وسلم ومضى وحاتقي مثل الأولين ضدقي هراء تساله دي إيا سننتو دي عقوبة دي إيا إبراد دي وإلا هلاقي فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين سنة الله التي قد خلت في عباده ولم تجد لسنة الله تبديلا ومضى وحاتقي مثل الأولين ضدكي هراء مثل كودي إيا صفدي إيكوها لك سمين هبكي الله هلاقي عقوبة دي إعبرة دي ويتقتي ولئن سألته من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم توحيدك ربي سبحانه وتعالى وربي النمضة إذ إنكر سرمال ربي إنه يأسو وح أبوري وح دلة وح نولاية وح أرزاقة قال يا مسلم لسكم الدين توحيدك ربي الربوبية اللي يرادو لكن توحيدك قالوا دي دنايان ورسوش أيها لقدك وكجري إيه هل كان كدار وتوحيد الألوهية إلى لماذا إيه إلى هذا إنه سيطري لي تاسي كبية ديدان أو إيرادا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب إلى أين فراها بضناي أو قبيل والببيض أسكرها أيقنا أقعنوا ذاكو قرين قاركوت كواس مياه أعضل غسر تاسي آدو إنكران أو ديدان لكن هذه الإرادة قلت يا أبوري إرق يا أبوري يا أغيقف أبوري يا أكو أرزاقة ربك يا سود الجية وحوص الله وتوحيد الربوبية مديدة إنه له الله أبوري أيها أبوري مديدة ولئن سألتهم نبي محمد وهداد ويديسي كوى المشركين تعا وإله غيرك سعابدية من يا خلق أبوري السماوات والأرض سماواتك يا طللك لا يقولون وحيدين او كجوابيا خلقهن سماواتك يرضى وحى ابوري العزيز العليم عليه عزك يا شرفت يا قيمها يا غلبت اسكلها العليم علمك بدنا اله سبحانه مديده طالب كين واعتراف سيين ولئن سالتهم والله لئن سالتهم نبي محمد وداد ويديسيد ومشركين تعربت من خلق السماوات والأرض سماواتك يا أرضيك يا أبوري لا يقولون وحكوا جوابيا خلقهن وحى أبوري العزيز اللي غالب كأهاي العليم وهدنا علم قبضناي سياسة أقرية أو اعترافين وياي خالق وحكس أبورة مع ذلك أحبين لا أعلم ذلك مركة وحي أهتاس هذا الضوضوبا هذا التفصيل بالغو سيدري والكرة بيانية الذي الله أي السماوات أرض أبوري جعل لكم الأرض للك إذك غيالي مهدا جوجل أما مهادا ولا بقرة وفراش إلهي إذك غدقي oo sugan ku soconaysan ku seexanaysan wax ka abuuranaysan wax ku dhisanaysan aad maartay kali ka qodanaysan dhulki waa qara famshu fi manaakibha wa kulu min rizqihi wa ilayhi tushur alladhi allah aya samaawaati ardada abuuray ja'ala lakumul arda dhulka idinkaga dhigay mihadan ama mahdan gogol sidii gogoshii oo kale ba korkeeda ugu soconaysan ardada waa nicmo nala galay waja'ala lakum wuxuu kala idin yeelay fiha dhulka subulan wadooyin la qaado oo dhulka wadooyin ba ka baxsan haday buurayeen iyo haday maartay meel kale yihiin iyo haday batay irkaxta waxa ku soconaya hawada wadooyin ku socdaan diyaaradaha oo loogu talagalay wa calaamatin wa bin najmi hum yahtadun calaamad ilaahay u talagalay dadka dadku dhumi lahaayeen wa ja'alna fiha fijajan subulan la'allahum yahtadun inay ku hanaan dadku wadadaas oo ku gaaraan meeshii ay ka yimaadeen ama ay u qasdayeen oo rabeen dadka dhulka hadduu siran yahay oo wax wadaaba iska baxsanayn xagee la ahay mubariga qofka ka yimid mukaafuru ka yimid dalbeed u socda xagee lama yaqaan waja'ala lakum fiha dhulkii wuxuu idinkaga dhigay subulan wadooyin maarata la qaado la'allakum tahtadun si aad ugu hanuuntaan socodkiina aad ugu socotiin balad min balad kale ama gobol ilaa gobol kale ama qaarad ilaa qaarad kale weligiis maal uusan tegin baa qofka maaragtay ku soconaya markaasaa laga yaaba mararka qaarkood in uu maaragtay wax haga u helo adduunka hadda waxa la gaaray meelaha qaarkood in maaragtay wadooyinkaas uu qofka ku socdo oo maaragtay calaamooyin ay tusinayaan wadadan ka baxka marka dambe uu tegay meesha uu rabay ama gurigii laftigiisa nambarkiis u tegay algaar weligiisna ma arkay waladii alihii baa maaragtay samaawaadkii ardada abuuray nazala min assamaa'i cirka ka soo dejiyey maa'an biyo biqadarin qadar ku soo dejiyey loo baahan yahay oo wixii wax lagu beeran lahaa ama maaragtay la cabi lahaa ama maaragtay la kaydsan lahaa waladii nazala min assamaa'i allah samada ka soo dejiyey maa'an biyo بقدر قدر لو تلقاه بقدر المعلوم آيات كثيرة قدر كاس مركا وقدر كي كفاية أو كفرنا دي لقب دي لها أو سيد مارتي بيه فربان موسي دي لها والوقر غاملة حتى يقادوا يرى لنا كفاية دي لمهري أو لباهي دي واجبتا مركا قدر المعلوم بإله الإسمي وأنزلنا من السماء ماء بقدر ما يذكر أما بقدر معلوم وإلى الأقيها والذي نزل من السماء إرك الله كسو الدجية ما أنبيه بقدر نكسو الدجية فأنشرنا به به وحنقص مارت باهني وكفر لني بلدة ميتا بلد بنتي oo abaar tiiba wax laga dhigamay dhulku markuu abaar noqdo waa dhintay markii biyo ku daana waa noolaaday fa ansharna bihi bihi waxaan ku soo bixinay baldatan mayitan balad dhinsan dhul dhinsanaay oo bihi markii ay ku da'een ihtazad warabad wa anbatat min kulli zawjin bahiid waxaa ka soo baxay nabaad aad u qurxoon markaas ilaahay nagu baraarujiyay dhulkaas la nooleeyay biyaha lagu nooleeyay jirkana sidoo kale jirkan baaba'ay oo qubuurta ku baaba'ay maalinta dadka la soo bixinayo in asagana biyahaas kale inta lagu diiyo ay soo baxay kadaalika tukhraju sida dhulkaan dhisan looga soo saaray nabaadka iyo geedaha baa ilaahay dadka u soo saaray oo qabrigii uga soo baxayaan sida dhulka wax uga soo baxaan kadaalika tukhrajuun sida dhulka wax looga soo bixiyey baa idinkana quburaha idinkaa soo saaraya waa qiyaas marka dadka la tusaya fahmi karaa walladii alihii baa samaawaadkii ardada abuuray khalaqa alazwaaja kullaha noocyaalka dhammaantood abuuray alazwaaj waa alasnaaf noocyada mima tunbitu lard wamin anfusihim wamima laa yaclam nabaadka geeduhu waa lab iyo dhadig aswaaju xayawaanaadku waa sidoo kale lab iyo dhadig dadku waa lab iyo dhadig hameen iyo maalin macaan iyo kharaar hanuun iyo baadi iftiin iyo maaragtay mugdi wax kasta waa lab wamin kulli shayin khalaqnaa zawjayn shay kasta waa laba nooc حتى قرنتاس والله يدج س salad iyo muujan ama balaas iyo maayo ku xaratay wax kasta markay Ilaahay ugu tala galay laba nooc walladhi khalaqa azwaaja kullaha noocyalka Allah maarta dhamaantood abuuray haday yihiin maarta ruuka ka soo baxay oo nabaadki ama mirihi ama geedihi xayawaanadki oo ajnaastoodu kala bedelan tahay iyo noocyadooda waja'ala lakum wuxuu Alla idiin yeelay min alfulki doonyaha wal an'aami nicmoolayda maa tarkabuna waxaad fuushaan gaadiid aad fuushaan baa Ilaahay idin kaga sameeyey xoolaha oo geela maaratay awrtii iyo wixii la raranayay ja'ala lakum Alla wuxuu idiin yeelay min alfulki doonyaha wal an'aami nicmoolayda ma tarkabuna waxaad fuushaan baa Ilaahay idiin sameeyey oo idiin sakhiray oo idiin fududeeyey litastawu inaad ku sugnaataan calaa duhuurihi midkaas aad fuusheen ma tarkabuna litastawu calaa duhuurihi dhabarradiisa inaad ku sugnaataan oo ku ekaataan thumma tadhkuru marka ka bacdi aad xasuusataan ni'mata rabbikum rabbi galada idiin galay waxaas idiin sakhiray oo adiga hadii uu wax yar kugu xaraafo uu maarata kugu tumanayo oo aadan qaba karin xoogna ku dhameyn ratigaas wiil isdee jira ama toban jira ayaa hoggaankiisa qabsaray iska wadan meesha roob hadduu maarata kacaa wax ili kara ma oo kugu tumanayo marka waa tasxiir ilaahi wadallalnaha lahum faminaa rakuubuhu waminaa ya'kulu ilaahi baa noo layliyey oo hayin nooga dhigay litastawu calaa duhuurihi nicmoolaydaas iyo wixii la midka ahaa gaadiidyadii kale faras iyo maarata baqal iyo baabuur iyo kulli wax noqonayaan maa tarkabu waxaad fuulaysaa diyaarad dhammaan litastawu calaa duhuurihi dhabaradiisa inaad ku sinaataan thuma tadhkuru marka ka bacdi aad xasuusataan nicmata rabbikum rabbi nicmadiisa waxaas idiin sakhiray ida stawaytum calayhi marka korkiisa ku sinaataan wa taquulu afka ka tiraadiin subxaana alladii sakhara lana haada wama kunnaa lahu muqrini ducadaas akhrina subxaana waxaa eebla kufan xumaan iyo nuqsaan oo dhan ka ceebla alladii macbuudka sakhara lana noo laydiyo noo sakhiray haadaa midkaan aan saarannahay wamaa kunnaa mana ahayn lahu midkaan aan saarannahay muqriniina kuwa awooda tabar iyo awood uma lahayn oo baabuurkan hadda hadduu kaa fariisto meeshiisa uga tegay waxba kuma qaban kartid faraskan ma wada kartid oo dusha ma saaran kartid iyo ratigan iyo dibigan dadka qaarkood la dibida rartaan marka waa la meelaha qaarkood orgida xataa waa la sheegay dhulkan maaragtay meelaha inay xoolo wax saartaan laakiin sida badan qaalibka wax aad loo isticmaalo waa geel wamaa kun subx wa taquulu waa tiraadiin markaa korkiisa ku sinaataan subxaana waxa nazaha حمان يا نقصان وانكوفا الذي الله سخر لنا هذا وحنا ليليه وما كنا من اهين له متك ان صارنا مقرنين قوا اوده دوس الى ما سخر وان انا الى ربنا ربي ان حقي سلام قلبون او قدومينا مركينا مارتي دلو ilaahay xaqiisan u laabanayna oo allah dhaw maaratay dadka xisaabaya inna anagu ilaa rabbina lamunqalibuun ilaahay xaqiisan u laabanayna marka dhibana kadib si xisaabkii iyo loo galo marka xadiis saxiixa ku timid mawduuca markii qofku uu gaadiidka fuulo wuxuu doonaa noqdo ama baabuur ama faras ama baqal ama dameer ama maaratay rati ama maaratay doon ama diyaarad wuxuu rabaa noqdo inuu ducadaan ku ducaysto bismillaah oo marka hore leeyahay markaas uu korkiisa markuu ku sinaado akhrinay aayada subhana alladhi sakhara lana hadha wama kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun ilaahay ku mahadinaya saddex mar alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah saddex mar allahu akbar allahu akbar allahu akbar ayuu leeyahay ka bacdina ducooyin kale oo raaca ayaa jira oo nabigu ku ducaysan jiray اللهم إني أسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل مرقس الله بنينا قائبون تائبون عابدون لربنا حامدون سلاس أخرج للنبي عليه الصلاة والسلام marka waa aayada sida sheegtay baa lagu dhaqmaya waja'alu lahu min ibadihi juz'an innal insana lakafurun mubin am ittakhadha mimma yakhluqu banatin wa asfaakum bil banin ilaahi kunaga waramaya mushrikiinta iftarada ilaahi ay ku sameeyeen iyo beenta ay sheegeen oo ilaahi inay u yeelaan awlaad wixii uu abuuray bay juz ka mid ah siiyeen waja'aluhu waxay u yeelaan lahu lillaahi ilaahi waxay u yeelaan min cibaadihi addoommadiisa xaggooda juz'an qayb walad buu leeyahay waliba waladkii waxay maaratay u dooreen banaat awlaad markii ilaahay u sugeen waqaaluu ittakhadha arraxmaanu waladan هذا بنات بس وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا بنوي منطق جعلوا له الله وحيوية ما أصمعيان من عبادها دوم ديسة واحكم ذا جزءا قيد بإيالا وولد هذا ولدك متكعيب أي مارتين ليذيين oo ay xaqirayeen gabarba ilaahay u nisbeeyeen innal insaana bina'aadanku la kafuurun waa mid abaal ka dhicid badan kafuur waa qof wax diidaya nicamti ilaahay siiyey mubiinun kufrigiisana uu cad yahay gaalnimadiisa iyo abaal ka dhiciisa ilaahay ku abaal dhacay way maaratay caddahay ألكم الذكر وله الأنثى أذكم وحالذي مولا إلهنا ما قبلها سيدان تلك إذن قسمة ديزة وأقيم جورا عدالة الرو ويعظوا أن ليذا يسمع عيسي وهذه الأمم بشارينا أدمار تكحمان عيسي بإله سيسي أم اتخذ موحوصة ما يستعلى ما سميسنة مما يخلق wixii uu abuuray wax ka mid ah banaatir ma gabdho alla ka samaystay maya wa asfaakum adikana muwahidiin dooray bil baniina wiilal maya ma doorinta ayagaa sameeyey am ittakhadha waa istifhaam inkaariyo oo ayaga lagu inkirayo in ilaahay ay u sugaan gabar am ittakhadha muwahu sameeyey alla ma samaysana مما يخلق وحي وأبوري بنات ميوكر سمايستي وأصفاكم بالبنين هذه كان مولى الدين داري أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما هذا الوين افتراء وإذا بشر هذه الله بشاري أحدهم متكود بما ضرب للرحمن الله الرحمن كوحي أيالي مثلا تصالح وقردقي ظل وجهه دل القبرك ودلتي ظل وجهه وجهه سوح النقنية مسودا مثل مذوبيه وهو كذيب هذا مارتك بوحة مرق إيا مارت والبهاء فكر هاي وحصله بشاريه وكحيه aw man yun yunashau ama yunshau allah akbar mamida lagu barbaarinayo ba ilaahay u dooreen waa gabadhii fil xiliyati zinada iyo quruxda kuwa lagu barbaariyo wa huwa fil khisami dooda ghayru mubin aw hadaysaka yaani dumarku naqsi waxa ku jira dhaahirta iyo baadinka labadaba oo xaqi aqliga shahaadadii maratay laba gabdhood ama laba haween ah ayaa nin u dhiganta fatudakir ihda mal khawatiha waxaan jir karana male in wax loo bayaano yaana lagu kabayo oo mid kale xasuusinayso xaqi dhaahir kana waxa ayada lagu barbaarinayaa lagu korinayaa in loo jinjibay iyo daa iyo maantaan koolkoolis iyo qurux ayaa maarta lagu barbaarinayaa haday fagaaro tagtara wixii ma cadaysato qaaliba saas oo inuu qof u doodo u hadlo moogiye ay wax ma cadaysato waa xagga maartay naqsi baa ku jira daahirkii baadikii labadaba وليس الذكر كالأنثى يعني وشهادتي مريم هو يدل أي شاكتي مركي كنت رقى الشيء يقول كذا كجري إن المساجد في بيت المقدس هو وقفته وهو خدمه دورة النقطتي مركي حتري هذا كحور دار نيسا وليس الذكر كالأنثى اللهم كل من ماها كبر مركي وعلى إنكير كرماها هوان كرحو ماها aad iyo nuqsan yaan maratay in ama la yeeso ama la qursado ma aha makhluuqaadka hadda jooga hooya wada dhashay soo barbaarisay soo korisay Soomaali bartay ama luqadii markaas ku dhashay yaan maratay abaal weyn leedahay waladaanka saddex mar ba laga fadilay aabi oo leeyriya barna samayay ummuka thumma man ummuka ummuka mara farad kale thumma abuk wa haqiqad aad u weeyahay waana dareen kara qof kasta oo yaani aaqila wa dareen kara laakiin inay dhaif tahay oo aajiz ay ka tahay inay gargaarsato oo aysan ayadu cad goosa karin wax muqdo arabtu markii ay maama ay sameeyeen nimba waxa loogu bishaareeyay gabar markaas uu maahiya binicmal walad nasruha buka wa birruha sarifa uuri walad uma fiicna ayuu sidooday maalinta carabtu u nacbaayeen gabdhaha oo ay maartay u liidi jireen qof aan dagaal galeynay leeyihiin oo wax soo dhacsanay wixii astar laga qaadayo aab iyo xuquuqeena fadeexo marka walad uma nicmala gargaarkeedu waa ooyin in inta uu qaadato ay maalintii dhinaca ka safata lagama yahay aabaha la dilay walaalkaa la dilay ooyin marka wuxuu nasru ahaa buka hiilinteedu waa ooyin wa birruha sarifa baarnimadeedana wuxuu waa tuuganimo oo wixii ay ka soo qaadan ninkii ku keenay sawir xoolaha ayadu hadda gaab leedahay markaas ma jira marka wuxuu leeyahay waxaas ayuu saas u arkayeen bay ilaahay misbaayeen subxaana wa ta'ala ta'ala laa ma yaqulu marka dumarku yaani waa maaratay wax ilaahay subxaana wa ta'ala naqsigaas waa jira oo markii hadda ay sandaahay ahayn yaani marbaadi sakhad haqi ibaadada naqsiga ka taasoonkii iyo salaadii oo ka joogsanay laakiin ninku waxa la doon waligiis waxba ma daynay waa saxda ibaadadiis marka nabi maxamed aan ku sheegay maaha marka wax oo dulmi ah ama maaratay ayaga lagu maaratay ceebeynaya maaha waa wax khilqiya oo loo jeedo oo abuuri subxaana wa tacaala ilaahay dadka uu kala siiyey walidaalika jihaadka ragga ugu farad yeelay waxla wixii awood iyo xoog u baahan dumarka waajib loogama dhigin mata in dadka maydka la duugo ragga loogu taago tunka ay ku qaada qabriga ay geliyaan xoog u baahan tahay dumar ma geli karo jihaad sidoo kale ayagu wax ma soo dhici karaan ma geli karaan laguma faradiyo waxyaalahaas marka mashaakada oo dhan inay maaragtay soo shaqeeyaan laguma kalifin oo ay maaragtay masruuf iyo marasho waxaa loogu talagalay ninka la saaray الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضا على بعض وبما انفقوا من اموالهم حولهن كشقيان انك صاد وحس بدلينا ملكاس قالوا ملك لا تغي وحلا سينايو مارته ددك له عيرته وحلا غيابا دمرك اني غعمودا كسو دعها اما علمي اي حقاس بدينو هذا قوامن ما دوات وحبوق مركه كان يسقب غبسك لعقتها صوابع عيسى لسكو خبصانا لمن في ناي انك مش خبصانا كدولة دي اسيسة ايدي يا مركه قولت لسكو لقيرا يا مركه سالة سفورة يا لك رتك يا واحد عيسى يستبع مبض نب وقوام نمذي يا مركه لكن قوام نمذي دي جوكتو انك اساقا مارت ما ملكي قريقا اسكال انك اساقا وقال احسن اجران ما ملكي انهين فاصنوا وجهتا واذا بشر احدهم متكود هذه لوو بشاريه بما ضرب للرحمن مثلا عليه الرحمن كان وحده تصال او غدغاي والهي يري ولا سيو غبر دي لوو بشاريه ظل وجهه وجهه سو نقر يا مسودا مدمدو وهو كريم اسو هذا عيد كبوحه مرق يا مارتي maaratay asoo buuxo wuxuu la karay asaga dhanba walbahaar iyo fakar gabadha ku dhaartay sayeli doonta ayay dusu fi turaab ha ayumsiku ala hunin am yadusu fi turaab inuu liidnaanta iskaga haysto ama inuu ciidda galiyo duugo ayda nool وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب وترت ساسي سمجرة عرب أو من ينشأ مدى القبر بارية من إله أنس بايان أو جزء قدقان في الحلية الزينة يقرح أقوى القبر بارين يدو مركي وهو في الخصام ضاد مركي لقالنا غير مبين أو حدا يسكر متاس إله أنس بايان وجعلوا حيالان الملائكة ملائكة الذين هم عباد الرحمن أما عند الرحمن عباد الرحمن هي عند الرحمن لبدا قربت جعلوا عيالان الملائكة ملائكة الذين ملائكة هم عباد الرحمن أدومدي الله رحمن أدومدي سأهاي أما عند الرحمن أهاي الذين لا يستكبرون عند ربك إناث بي كدقة ملائكة بي كدقة جعلوا ملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا وأدمر بي رادين ملائكة أشهدوا خلقهم مركي الأبور أي مي جوغن أي وقب جوغ هايون أنت في ريال أي رادين وقبله ويلي قبل مدين هذا شاك تمال مركوا افتروا جعلوا وحيا لنا الملائكة الذين ملائكتهم أيهم عباد الرحمن إناثا وعيو اعتقاديا إليه دمر مركز إله النسبايا ووحي رادين جنك كويس سادات أيها لك المرسلين مركز إله هو ملائكة افتراز معنا سروات الجن جن هو سادات هو بقرده بوكبر سدي مركز ملائكة افتراض اجرم اشهدوا خلقه ابو رسلو دمي غوب جوق اهايين ان الهي كدغاي دمر ستكتب شهادتهم مرخاتبوداس ولا قري دونا لما سيدين ستكتب شهادتهم مرخاتبوداس ولا قريا والقرد دونا ويسألون قيامتنا ولا ويدين دونا أرقاس مركا وتهديد أهل أرق هي وعيد أرق وقالوا إرادة لو شاء الرحمن الله الرحمن كهدو دونا ما عبدناهم أصنام تنقل ما عبدناهم لكن الله دونا قرالك مركا الله دونا iyo barnaamijka ayo ay wataan waa kelimad xaq ah laakiin baadil ay rajeyna ilaahay iraadadiisa ku tacalluqday qofkan baadiyoobaya in ilaahay iraadadiisa ku baadiyoobay ama ilaadadan laakiin ilaahay raali kama aha intaas ay ku gafsan yihiin oo been ilaahay bar raali ka ah walaa yarda li ilaadihi al-kufra ilaahay raali kama ahan gaalnimada macdan ka saa abuuray oo iraadeeyay faalima ku ka yaalo u haystaay laakin iraada kawniya inay tahay ugu maanta oo wama tashaa'una illa an yashaa Allah walaw shaa Allah daakum ajma'in laakin ilaahay ma doonin marka afar arimood baa lagu haystaa nimankan waxay kulmiyaan afar gaf midda koobaad ilaahay walad bay u sameeyeen waana ka dhasaan yahay tan labaad waladkii waxay ka dhigeen gabar oo malaa'igtii bay yiraahdeen waa inaas tan saddexaad waxay caabudeen daliil la'aan iyo xujo la'aan iyo ilaahay uma idmin ra'yi iyo hawo iyo taqliid aabayaalkoodii iyo aslaaftoodii ay maaratay jaahilnimo ku caabudeen tan afaraad waxay u daliisadeen mashiicadii Alle oo wixii ilaahay la raali nooga ah hadduusan doonin anagu ma caabudna taas marka waxa lagu haystaa ilaahay subxaana wa tacaala waa doonay laakiin raali kama ahan kufrigooda iyo gaalnimadooda iyo cibaadada ilaahay qirkiisa caabudeen raalli kama aha asoo iraadeeyey maxaa ilaahay wuxuu soo diray rasuul walaqad bacatnaa fii kulli ummatin rasuulan an icbudu llaha wajtanibu ṭaaghūt faminhum man hada llahu waminhum man haqqad calayhi ḍalāla wasal man arsalnaa min qablika aj'alnaa min duni rraḥmaani aalihatan yucbadu bal weydiiyaani خصوصا صادرني أذيك كارني محمد أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبد الله الرحمن كا سكديسا من إله يالا عابد السمين مي نصرين وقالوا إيرادين لو شاء الرحمن رحمن هدو دونه ما عبدناهم ما عابدنين وحنان عابدني إله غير كيس لكن إله دوني ilaahi waa doonay laakiin raali kama ahan cibaadadoodaas ma allahu uguma sugnaanin bidaalika warkaas law shaa arraxmaan ma acbadnaahu min cilmin wax aqoon iyo cilm inhum maahum ma aysan ahaanin ilaa yakhrusuuna kuwa been sheegaya moogi kharsigu waa kadib iyo been ma allahum bidaalika arrinkaas ay xujaysteen min cilmin wax aqoona uguma sugnaanin wax halka yiraahdeen oo ay xujaysteen inhum maahum ma aysan ahaanin ilaa yakhrusuun kuwa been sheegi am aataynaahum kitaaban min qablihi fahum bihi mustamsikuun ilaahay wuxuu inkirayaa mushrikiinta cibaadada ilaahay qeyrkiis ay caabudeen oo daliil la'aanta iyo xujo la'aanta ah am aataynaahum موحاسيني كتابة كتاب شيغي إن إله قرس عبدا من قبله أو كتاب كان قرآن كوري أو فهم أيضا به كتاب في مين مستمسكون كل جين ما يحيدنا مجر كتاب لسيي ملا إيتوني بكتاب من علم هذا أو أثارة إن كنتم صادقين وحراد الله ماذا لي وحجاء ما هي أم آتيناهم فوحان سيني كتابا كتاب من قبله أو كتاب القرآن كوري شركي قودان كتاب عدينا فهم أيق به كتابك مي مستمسكون كل جيه أرجو سلام معه وعلم تاي أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون موحاسي أن يؤسد الجنية سلطان أو أي كهد الليان وحا إله إلا ولا الجنية لم يكن ذلك كازنا مجرم بل قالوا إني كتاب لوسد الجنية سكدا بل قالوا وحي رادا إنا أنه وجدنا وحا كهرمي أركان عبادة غير الله آباءنا آبيالك أنما كسو قارني على أمة أيها مارتي لقد قصوا وإن أنه مهتدون كوهنون يا نهاي على آثارهم رادت كودي رادت كودي أنه هينا أنه أبقى سوغار إيا أولا كابرا عن كابرا كنا حلنا بل قالوا إيرادين إن أمرك لو يدي لعبادة جو دين إنا وجدنا آباءنا أبيال كلمان سوغارني وان كهلنا على أمة على ملة وحكوضا عيه لقا دين كان نواها يسمى إلا لقا كلمة يسمى ما يتدين دينه وحا نوح كسوغارني على أمة لقا وإنا نو على آثارهم مهتدون فات كوذبان كهلنا إنا هنرمك مجرى مجروابين ووح ما رأي رأي فاسد وح مسترد شرك عام أي كل جيهين وتقليد الآباء والأجداد أو ويال يا آبيال بي أسر صدين مركز العدي مقالده وكذلك سلاس وكلام ما أرسلنا مدر من قبل كذلك كارنا محمد في قرية المقال من نذير رسول الدقاء ومدر إلا قال وحده مترفوها قرية أستطيع الله نعني إنا أنه وجدنا وحسو قارني أهلنا آباءنا أبيالكين على أمة بقنا أيها كتاقين وإنا أنه على آثارهم فرادتك وذبا مقتدون كدينا وراعنا نب هذا كان ذاتك كوري ومضيه وراء رسوش البيني بائق نساس وكليني تشابهت قلوبهم قلب ولا استشبه كذلك ما أتى الذين من قبله من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون وكذلك سلاس وكلا ما أرسلنا مدر من قبل كهذه كاهر لين محمد في قرية مقال من نذير رسول أدق مدر إلا هدي أندرنه قال مترفوها قرية أستطيع الله نعني الله برواقي ترف وضعت كمارتي يعني آد النعمي سن الله برواقي إنا وجدنا أنا وحن سو قارني أباءنا أبيالكين على أمة نقن أيها كتاقا وإنا أنه على آثارهم رادتك أبيالك أي مقتدون كدينا أذيكم الرائعين حتى دليل الله كان هي كتاب هي حجو من راعية ساسي كل من مركة بانتاس والله أعلم.